الفصل الأول من الباب الثان في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه. أولاً، اتفق العلماء على أن طلب العلم الشرعي واجب، وأدلة الوجوب هي: 1- من كتاب الله تعالى، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. 2- ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 3- الإجماع، وسوف يأتي بسط هذه الأدلة في هذا الفصل وبقية فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى. 2- واتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان: أحدهما فرض العين من العلم الشرعي، وهو ما يجب على كل مكلف، أي كل مسلم بالغ عاقل، أن يتعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه. وفرض العين من العلم نوعان: 1- ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء، وذلك لتكرار وقوعه، وهذا أيضا قسمان: همزة قسم عام نسميه العلم الواجب العيني العام، وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفته بالاستثناء كالإيمان المجمل والطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام. باء قسم خاص نسميه العلم الواجب العيني الخاص، وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرتهم على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعهم في عمل من الأعمال اختيارا كالنكاح والتجارة، وإما لتعيين واجب عليهم كالقضاة وأمراء الجهاد. فمن تعيين عليه واجب أو اشتغل بمباح كالنكاح والتجارة وجب عليه تعلم أحكامه دون غيره. 2- ما لن يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء، وهي الأشياء نادرة الحدوث، فهذه يتعلمها ويسأل عنها عند وقوعها أو عند توقع وقوعها، وهذه الأشياء تسم النوازل. 2- فرض الكفاية من العلم الشرعي، وهو ما يجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه وحفظه، فإن قام بهذا البعض بما يكفي كان لهم الفضل والثواب وسقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم بهذا البعض بما يكفي أثم الكل. ويشتمل هذا العلم على تحصيل ما لا بد للمسلمين منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن كله والأحاديث وعلومها ومعرفة رواتها والفقه والأصول والإجماع والخلاف واللغة والنحو والصرف. وسوف نذكر في هذا الفصل إن شاء الله أقوال العلماء التي تبين اتفاقهم على هذا التقسيم، فما نلخص المستفاد منها في الفصول التالية إن شاء الله تعالى. 1- قول الإمام الشافعي رحمه الله 204 في الرسالة، قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عن ما حرم عليهم من. وهذا الصنف كله من العلم موجود النص في كتاب الله، وموجود عما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة،

ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. إلى قوله قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت: الصلاة على الجنازة ودفنها، لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. وهكذا رد السلام. قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. النساء 86. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد. وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم، ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. وكما ترى، فقد قسم الشافعي رحمه الله العلم من حيث وجوبه إلى قسمين: فرض العين، وهو ما وصفه الشافعي بأنه علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، ويقصد بالبالغ العاقل أي المكلف. وفرض الكفاية، وهو ما وصفه الشافعي بأنه هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، إلى قوله: وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. ثم نتابع سرد بقية أقوال العلماء حسب ترتيب وفياتهم. 2. قول أبي محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله تاء 456 في الإحكام. الباب 31 في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه. قال أبو محمد: قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. التوبة 122. فبين الله عز وجل في هذه الآية وجه التفقه كله، وأنه ينقسم قسمين: أحدهما يخص المرء في نفسه، وذلك مبين في قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فهذا معناه تعليم أهل العلم لمن جهل حكم ما يلزمه. والثاني تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذرا لقومه وطبقته. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ملزمه الله تعالى إياه. وقد بينا قبل أن الاجتهاد هو افتعال من الجهد، فهو في الدين إجهاد المرء نفسه في طلب ما تعبده الله تعالى به في القرآن وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دين غيرهما، فأقلهم في ذلك درجة من هو في غمار العامة ومن حدث عهده بالجلب من بلاد الكفر وأسلم من الرجال والنساء. وقد ذكرنا كيف يطلب هؤلاء علم ما يلزمهم من شرائع الإسلام في باب إبطال التقليد من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده، ونذكر منه هاهنا ما لابد من ذكره. العلم الواجب العيني العام، وهو أن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين، وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء، ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك. وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ويحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال والأعمال، فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإماؤهم،

لا ويستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. النساء 95. ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف، والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم. فإن أظل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه وأمكن نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رد واحد من القوم أجزأ عنهم. وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم. وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب التمهيد لآثار الموطأ، والآية المثبتة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. النساء 86. ومن هذا الباب أيضا تكفين الموت وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام، فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين إذن عليهما وصار من القسم الأول. 5. قول أبي حامد الغزالي رحمه الله 505 في إحياء علوم الدين. الباب الثاني من كتاب العلم في الإحياء، في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما. قال أبو حامد رحمه الله: وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو، وتفضيل علم الآخرة. بيان العلم الذي هو فرض عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم ولو بالصين. واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم، إلى أن قال: والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما سنذكره، وهو أن العلم كما قدمناه في خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد وفعل وتر. الاعتقاد: فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان. اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل، فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت، وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهما، وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعا لله عز وجل غير عاص له. وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض، وليس ذلك ضروريا في حق كل شخص، بل يتصور الانفكاك، وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في الاعتقاد. أما الفعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر، فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة، فإن كان صحيحا وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت، بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعليم، فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت، ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال، وهكذا في بقية الصلوات. فإن عاش إلى رمضان تجد بسببه وجوب تعلم الصوم، وهو أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس، وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين. فإن تجد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة، ولكن لا يلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام. فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وكذلك في سائر الأصناف. فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج، مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور، ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكا، حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة، فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج، ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله. فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضا نفل، فلا يكون تعلمه فرض عين. وفي تحريم السكوت على التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه، وهكذا التدرج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. وأما التروك فيجب تعلم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال، وذلك يختلف بحال الشخص، إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن، فلذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال، فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه، وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه، كما لو كان عند الإسلام لابسا للحرير، أو جالسا في الغصب، أو ناظرا إلى غير ذي محرم، فيجب تعريفه بذلك، وما ليس ملابسا له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه، حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك، فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرئي وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات، فقد مات على الإسلام إجماعا. ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد، فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أول بلوغه عنها بتلقين الحق، فإنه لو ألقي إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عصر ذلك، كما أنه لو كان هذا المسلم تاجرا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا، وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين، ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين، إلى أن قال: ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى، الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق، وهو من تتمة كلمتي الشهادة، فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها، وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة، ومن عصاهما فله النار، النوازل. فإذا انتبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا، وتحققت أن كل عبد هو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو من وقائع في عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه، فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر، ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا، إلى أن قال: بيان العلم الذي هو فرض كفاية. قال أبو حامد الغزالي: وهذه هي العلوم التي لو خل البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد وكف سقط الفرض عن الآخرين، إلى أن قال: وهي أربعة أضرب. الضرب الأول الأصول، وهي أربعة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه السلام وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثالثة، وكذا الأثر فإنه أيضا يدل على السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانة، إلى أن قال: الضرب الثاني الفروع، وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب لفظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي إذا كان خائفا أو جائعا أو متألما بمرض. وهذا على ضربين، أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا، الثاني ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه، وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب، أعني جملة كتاب إحياء علوم الدين، ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها، وهو الذي يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب. والضرب الثالث المقدمات، وهي التي تجري منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو، فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما، ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة، فيصير تعلم تلك اللغة أهلا. إلى أن قال الضرب الرابع المتممات، وذلك في علم القرآن، فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فإن اعتماده أيضا على النقل، إذ اللغة بمجردها لا تستقل به، وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر، وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضا. وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواة، والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند، وكذلك ما يتعلق به. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة، بل كلها من فروض الكفاية. 6. قول القرطبي رحمه الله 671، قال طلب العلم ينقسم قسمين، فرض على الأعيان كالصلاة والزكاة والصيام، وفي هذا المعنى جاء الحديث المروي إن طلب العلم فريضة. روى عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوحاضي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال إبراهيم لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث، وفرض على الكفاية كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه، إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم، فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما ويسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته. 7. قول النووي رحمه الله 676 في مقدمته الأصولية لكتابه المجموع، قسم النووي العلم إلى ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية ونفل. فقال رحمه الله الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لن يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم.

ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد، فالجهاد سنام الدين وفرعه وتمامه، وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه. الخلاصة مما سبق ارتفاق العلماء على وجوب طلب العلم الشرعي، وأنه من حيث الوجوب قسمان: فرض عين وفرض كفاية. وقد نقل ابن عبد البر في كلامه السابق الإجماع على هذا كله، وسوف نتناول في الفصول التالية فرض العين وفرض الكفاية من العلم بالبيان إن شاء الله تعالى.